الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعمرنا وإياكم في طاعته، وأن يعمر أوقاتنا وأعمارنا بما يجلسنا إليه ويقربنا عنده. أيها الأفاضل، إن من أفضل ما أشغل الإنسان به وقته هو طلب العلم الشرعي، ولا يخفى على شريف علمكم أن مروج العهود واختلاف الآراء واضطراب الأحوال في كل حين دامة على أهمية العلم وأيضا حاجة الناس إليه. نحن أيها الأفاضل في هذه الليلة في مجلس من مجالس العلم في شرح كتاب النقاوة للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، في جزء الحديث منه، علم الحديث من كتاب النقاوة لفضيلة شيخنا معالي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي ينبه إليه الإخوان والأخوات أن الدرس سيستمر إن شاء الله ساعة وربع بعد صلاة العشاء بالنسبة لهذه الليلة، ومن الغد إن شاء الله سوف يكون الدرس كما في الإعلام بعد صلاة المغرب غدا وبعد غد. ينبه أيضا تنبيه آخر إلى أن الإخوان الذين سوف يصومون وكذلك بالنسبة للأخوات يوم غد وبعد غد فيوجد برنامج إفطار للصائمين، لكن المطلوب من الإخوان والأخوات كذلك بالنسبة للرجال من أراد توفير وجبة إفطار فيرسل بجوال رقم واحد على الرقم الموجود المعلق في المسجد، بالنسبة للرجال يرسل رقم واحد، وبالنسبة للأخوات يرسلنا رسالة برقم اثنين حتى ييسر وجبات بعدد الإخوان والأخوات. فباسم مركز الدعوة والإرشاد في المنطقة وباسم طلاب العلم فيها نرحب بفضيلة شيخنا عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فمرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه مقربا إليه، وفي هذه الليالي الثلاث إن شاء الله تعالى نشرح في علوم الحديث قسما من كتاب مختصر بل معتصر اسمه النقاية، وهو بضم النون كما نص على ذلك مؤلفه في مقدمة شرحه، خلافا لما سطر على صفحة العنوان من مطبوعة دار الكتب العلمية، فقد ضبطوه بكسر النون. وليس بغريب أن يخطئوا في كتاب النص عليه مؤلفه، ضبطوه بكسر النون ومؤلفه يقول هذه نقاية بضم النون، أي خلاصة مختارة. هذه نقاية بضم النون أي خلاصة مختارة من عدة علوم هذا الكتاب، على اختصاره وصغر حجمه متضمن للمتن والشرح، فيه الشرح وفيه المتن المجرد، ويتضمن 14 علما تبدأ بأصول الدين وتنتهي بالتصوف، مرورا بعلوم القرآن، وهذا قد شرحناه في دورة سابقة وهو موجود متداول في أشرطة لا أدري هي 4 أو 5، يليه علم الحديث الذي هو موضوع دورتنا هذه، يليه علم أصول الفقه، ثم الفرائض، ثم النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب، ثم التصوف، 14 فنا. لن نشرح ما يتعلق بأصول الدين لأننا شرحنا فيه متون كثيرة، هذا من جهة، ولأن هذا المتن وهذا القسم من هذا الكتاب ما يتعلق بأصول الدين ليس على طريقة السلف في تقرير مسائل العقيدة لا سيما الصفات، فهو على مذهب الأشاعرة، ولذلك نتجاوزه إلى غيره، ولا يمنع أن يكتب عليه شرح حيث لا يكون في دورة، إنما يكتب عليه شرح مقروء ينبه فيه على أخطاء الكتاب لتتم الفائدة من الكتاب، لكن سوف يبقى ما يتعلق بالطب والتشريح أظن ما يقال فيه مثل هذا الكلام، إلا إذا زدنا في أو ذكرنا مما يتعلق بمسائل الكتاب في هذين القسمين يعني الطب والتشريح من الأدلة الشرعية ومن كلام أهل العلم والطب النبوي، لما لنا دور نتدخل في مسائل طبية اللهم إلا مثل ما تدخل السيوطي نفسه. القسم آخر شيء الذي هو التصوف، فيه مسائل نافعة وتسمية بالتصوف بناء على أن هذا النوع مما يتعلق بالسلوك وأعمال القلوب لا إشكال في عندهم في تسميته تصوف في عصره وفي بلده وعنده، بل عنده شيء من التصوف الذي بعضه مقبول وبعضه غير مقبول، هذا إذا تجاوزنا وسمينا هذا الفن تصوف، وإلا ما يتعلق بالقلوب باب من أبواب الدين ونفعه عظيم، وأكثر من يتعرض له من علماء المسلمين المحققين ابن القيم وابن رجب، وشيخ الإسلام له يد في هذا، لكن كأنما كتبه ابن القيم وابن رجب يعني يدخل إلى القلب بدون استئذان. وأيضا من غير المحققين كتب الغزالي في إحياء علوم الدين مباحث كثيرة تتعلق بهذا الجانب. على كل حال هذه العلوم يعني لو اقتصرنا على 10 منها التي هي علوم القرآن وقد فرغنا منه، وعلم الحديث إن شاء الله نفرغ منه في هذه الدورة، لأن كل متن في ورقة من هذه المتون، بل علم الحديث المطبوع أقل من ورقة. أصول الدين عنده في صفحة ونصف يعني أقل من ورقة، وعلم التفسير في 5 صفحات، وهو متن بالنسبة لعلوم القرآن جيد، وعلى اختصاره شامل على طريقة المتون، ويعوز في هذا الفن أن تجد متن على طريقة المتون، وهو الذي جعلنا نشرحه، ثم شرحنا نظم هذا المتن للزمزمي. علم الحديث مثل علم أصول الدين في صفحة ونصف، وعلم أصول الفقه ورقة و3 أسطر، وعلم الفرائض في صفحة ونصف تقريبا، والنحو في ورقة، والتصريف في أقل من ورقة، ثم بعد ذلك علم الخط، وهذا نسيناه، علم الخط في نصف صفحة، ثم علم المعاني في ورقة، وعلم البيان في أقل من ورقة، والبديع أقل، ثم التشريح، وعلم الطب، ثم التصوف، 14 فنا. ما يتعلق بعلم الحديث مأخوذ من النخبة، مأخوذ من النخبة حتى في الطريقة وفي الألفاظ، وتكملة ما في النخبة وما في شرحها مأخوذ من شرح النخبة للحافظ ابن حجر، فما خرج من النخبة وشرحها. وفي أكثر الموضوعات التي تطرق لها سرد لأنواع علوم الحديث، يعني تعرض لبعض التعاريف وترك الباقي لمجرد السرد، وإلا كيف يستوعب 88 نوع من أنواع علوم الحديث ذكر من الأنواع من أنواع علوم الحديث 87، يعني في أقل من ورقة أكثرها يعني على طريقة ابن حجر في اللف والنشر ماشي، لكن في الأخير أخذ يعد التعداد فقط من غير تعريف. وهذا الكتاب يعني النقاية مع شرحها إتمام الدراية طبع قديما 1309، سنة 1309 طبعة قديمة جدا في الهند، ثم طبع على هامش في حاشية مفتاح العلوم للسكاكي في المطبعة الميمنية سنة 1318، ثم طبع عن هذه الطبعة أكثر من مرة، أخذ طبعات من الطبعة الميمنية على نفس الصف وليست بتصوير، إنما نقل ليست بتصوير أكثر من مرة، ثم جاءت الطبعة الأخيرة التي طبعت دار الكتب العلمية، لكنها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها لكثرة أخطائها. يعني إذا أخطأنا في صفحة العنوان، وهذا خطأ كثير في طبعات هذه الدار، كثير جدا، يعني تصوروا خطأ في العنوان فماذا يتوقع من المضمون؟ يعني إذا طبعوا جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري بعنوان جزء القراءة خلف الصلاة، ايش تتوقع من الدقة في مضمون الكتاب؟ وفي كتاب المستطرف طبعوه في مجلدين، قالوا تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان، التحقيق هذا مفروغ منه انه ليس في تحقيق، والتعليق تصفح الكتاب ما في تعليق، فذهبت الى جدول الخطأ والصواب قلت لعلهم استدركوا وصححوا، فاذا مذكور في الخطأ والصواب قلت لعلهم يعتذرون ما في تحقيق ولا تعليق، فاذا خطأ تحقيق وتعليق هذا خطأ، والصواب تحقيق وشرح. يعني وجل من تحقيق وتعليق ولا تحقيق ولا تعليق، تحقيق وشرح. أنا أبحث عن التعليق ما في شيء، واعتذروا عن كلمة تحقيق وتعليق وإلى قولهم تحقيق وشرح. مع الأسف أن هذه الدار تطبع أمهات الكتب بكثرة كاثرة، وكل يوم تزف من الكتب الشيء الكثير، وهي لا تحقيق ولا تعليق ولا شيء. نعم قد تيسر لطلاب العلم الكتب لأن كتبها رخيصة، لكن الإشكال أنها تطبع الموسوعات في 10 مجلدات، 15، 20 مجلد، بس ضيق على المكان، وإذا أردنا تحقيق لا تحقيق ولا تعليق، وتباع بأثمان رخيصة. لكن ما الفائدة من كتاب فيه تصحيف وتحريف يملأ الدواليب بدون تحقيق ولا تعليق؟ على كل حال هذا الحاصل، فالكتاب طبع هذه الطبعات بدءا من سنة 1309 طبعة هندية مع شرحه إتمام الدراية، ثم الطبعة الميمنية على حاشية مفتاح العلوم السكاكي، ثم طبع أكثر من مرة أخذا عن طبعا الميمنية، ثم إلى أن جاء دور دار الكتب العلمية. قلت أن هذه الطبعة أو هذا الكتاب برمته مأخوذ من النخبة وشرحها الحافظ ابن حجر، فالمتن مأخوذ من المتن والشرح مأخوذ من الشرح حتى بالحروف. وهذه طريقة السيوطي في كثير من مؤلفاته، يأتي إلى كتاب فيختصره، ولهذا بلغت مؤلفاته ما بلغت إلى 600 مؤلف. المبتكر المحقق المدقق ما يمكن تصل مؤلفاته إلى 600، لأن العمر لا يستوعب. من يأتي إلى كتب الآخرين ويختصر منها هذا سهل، ذا بإمكانك تأخذ كتاب وفي يومين ثلاثة تحط علامات على ما تريد وتعطي الكتاب لأحد ينسخه أو ينزله وخلص تصير مختصر. لكن كتاب ينشأ ابتداء وتدرس مسائله بعناية ودقة يحتاج إلى وقت. يعني ليس بغريب أن السيوطي يؤلف 600 كتاب، منها ما هو في 10 مجلدات أو أكثر منها ما هو في ورقة في الأصل، ثم في النهاية في الطباعة يحقق ويعلق عليه وتخرج أحاديثه وينفخ يجي جزء وفي الأصل ورقة. على كل حال هذا الواقع وهذا الحاصل، وما دام بدأنا في الكتاب والكتاب يصلح أن يشرح للطلاب لأن فيه فوائد، وإن كان مأخوذ من كتاب آخر وقد تم شرحه مرارا ونظم، والنقاية نظمت، قلنا أن علم التفسير نظم منظمة الزمزمي نظم لعلم التفسير من النقاية، وعندي أيضا نظم مخطوط لجميع كتاب النقاية، لكن مع الأسف أني لما أزمعت على السفر بالأمس بحثت عنه فلم أجده قريبا، وإلا هو عندي مؤكد وقرأت فيه نظم النقاية. يقول رحمه الله تعالى: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم الحديث ويقال له علوم الحديث، ويقال أيضا مصطلح الحديث، مصطلح الحديث وعلم الحديث وعلوم الحديث، وهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. قوانين وقواعد، من خلال هذه القواعد يعرف أو تعرف أحوال السند والمتن، والسند الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن، وهو عبارة عن الرجال والرواة الذين يذكرهم المحدث مبتدئا بشيخه منتهيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتن هو الألفاظ التي توقل بهذا السند إلى من عزيت إليه، فإن كان مرفوعا فهو معزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان موقوفا فهو معزو إلى الصحابي، وإن كان مقطوعا فعزوه إلى التابع فمن دونه. والرواة الذين من خلالهم تنقل الأخبار يقال لهم سند، معنى سند يعني معتمد، يعتمد عليه أهل العلم في إثبات الأخبار ونفيها، كما يستند الإنسان على جدار أو عمود أو نحوهما، يعني يعتمد عليها. يقول: الخبر إن تعددت طرقه بلا حصر متواتر، الخبر إن تعددت طرقه بلا حصر متواتر، والخبر أعم من الحديث لأنه يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، إن تعددت طرقه بلا حصر فهو المتواتر، و أمن تواطؤهم على الكذب، ووجد هذا التعدد في جميع طبقات الإسناد فهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني. بهذه القيود، أن تتعدد الطرق وأن يكون هذا التعدد بلا حصر، وأن يؤمن تواطؤهم على الكذب بلا حصر، فهذا هو المتواتر. قد يرد خبر من طريق ألف يضيف أهل العلم في حد المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس، يعني من مسموع أو مرئي أو ملموس، المقصود أنه مدرك بالحواس، لا يكون منقول عن غير محسوس بل مظنون. مثلا لو اجتمع 100 شخص فرأوا طائرا ظنوه هدهد مثلا، ظنوه، ما عندهم علم يقين أنه هدهد، هل هذا يمكن أن يفيد العلم؟ لا يمكن أن يفيد العلم، بل لابد أن يكون شيء بطريق محسوس. الإشاعات ولو كثر ناقلوها ما لم تستند إلى شيء محسوس فإنها لا تفيد العلم. عمر بن الخطاب لما دخل المدينة ودخل المسجد وجد الناس حول المنبر كلهم يقول أو يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، طلق نساءه، ثم استأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتزل نساءه وآلى من نسائه شهرا وجلس في المشربة، استأذن مرة ثم مرتين ثم ثلاث، ثم أذن له وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يطلق النساء؟ قال لا. هذه الجموع التي في المسجد كلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق النساء، هل اعتمدوا على شيء محسوس؟ سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك؟ إنما اعتمدوا على إشاعات. والإشاعات كثرت في الأزمان المتأخرة، تجد الخبر يختلقه شخص أو وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة أو المرئية، ثم ينتشر خلال وقت قصير في جميع أرجاء الدنيا. هل ممكن أن يفيد العلم مثل هذا الخبر الذي اعتمد على هذه الإشاعة أو على هذا الخبر المختلق؟ ولو كثر ناقلوه، كل من قرأ هذه الصحيفة ذكر هذا الخبر، لكن مثل هذا لا يفيد علم لأنه لم يستند في أصله إلى شيء محسوس. وغيره آحاد، غير المتواتر آحاد، إذا لم تتوافر هذه الشروط يكون آحاد. طيب، مفاد الخبر المتواتر العلم، هل نستدل على بلوغ العدد المطلوب في المتواتر بإفادته العلم، أو نستفيد العلم من بلوغه العدد المطلوب؟ لأن بعضهم يدخل في حده إفادة العلم، وإفادة العلم لا شك أنها نتيجة لتوافر هذه الشروط، وإلا يلزم عليه الدور، يلزم عليه الدور أنه لا يكتمل العدد إلا بإفادة العلم، ولا يفيد العلم إلا إذا اكتمل العدد. نعم، العدد يزداد شيئا فشيئا إلى أن تحصل الطمأنينة في القلب كنمو النبات، وتفصيل مثل هذه المسألة بالأمثلة يعوق عن المشي في الكتاب، وأنا مقرر أنه ينتهي في هذه الدروس الثلاثة. وغيره أحد، يعني غير المتواتر أحد. الأحاد إن كان بأكثر من 2 فمشهور، 3 فمن فوق هو المشهور، فالمشهور ما يرويه 3 بحيث لا يقل في طبقة من طبقات إسناده عن 3، هذا مشهور وبعضهم يسميه المستفيض، أو بهما أي بالاثنين فقط، اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد، ولو كان في أثناء إسناده زاد العدد عن الاثنين. المقصود أنه لا يقل عن اثنين ولا يزيد في جميع الطبقات، طبقات السند عن اثنين، يعني يوجد اثنين ولو في طبقة واحدة يسمى عزيز. ويرى بعضهم أن المشهور ما فوق الثلاثة، والعزيز مروي الاثنين والثلاثة. بعضهم يقول إن العزيز غير موجود. نعم، إن كان مراده أنه في جميع الطبقات طبقات السند لا يزيد عن اثنين ولا ينقص محتمل، وإن كان المقصود نفي العزيز بالحد الذي ذكره ابن حجر وغيره، بحيث لو تيسر هذا الشرط ولو في طبقة واحدة فهو موجود عزيز وله أمثلة، أو بهما فعزيز من العزة والقوة، لأن الطريق الأول تقوى وتعزز بالطريق الثاني، أو بواحد يعني يروى من طريق راو واحد فهو الغريب ما يروى عن طريق واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات السند، ولو زاد العدد في بقية الطبقات يسمونه غريب، وهو غريب نسبي وغريب مطلق، قرابة مطلقة، ويكثر إطلاق الفرد عليه. الغريب المطلق ما كان في التفرد في أصل السند، والنسبي ما كان في أثنائه يسمونه غريب، وهو يعني الآحاد مقبول وغيره، المتواتر مقبول، بل يرى أهل العلم أنه ليس من مباحث علوم الحديث بل هو من مباحث أصول الفقه، ولذا تجدون عناية أهل الحديث بالمتواتر قليلة، وقل من يدرجه في أنواع علوم الحديث، لأنه يقبل من غير نظر في أسانيده، وصناعة المحدث النظر في الأسانيد، والمتواتر لا يحتاج إلى أن ينظر في إسناده، فهو من اختصاص الأصوليين. وعلى كل حال أدرجه بعض أهل الحديث في مؤلفاته. أما الآحاد من المشهور والعزيز والغريب ففيه المقبول وغير المقبول، فيه المقبول مما يشمل الصحيح والحسن، وفيه المردود والضعيف بأنواعه. فالأول وهو المقبول إن نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ صحيح، هذا المقبول. فالأول إن نقله عدل ممن له ملكة صفئة وهيئة ثابتة راسخة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، تام الضبط بأن يضبط ما سمع ويؤديه كما سمعه، سواء كان ضبطه في صدره أو في كتابه، متصل السند يعني حال كونه متصل السند، فلا بد من عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال سنده، بأن يكون كل واحد رواه عمن فوقه من الرواة بطريق معتبر من طرق التحمل، وأداه إلى من دونه بطريق معتبر من طرق الأداء، متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني سالم من العلة، وهي كما بينها أهل العلم أنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، غير معلل يعني غير مشتمل على علة، وهل الأصح معلل أو معل أو معلول؟ ذكر ذلك الحافظ العراقي وأن معل أفضل، وأما معلول فاستعمال مرذول وإن وجد في كلام أهل العلم. المقصود أنه يقول غير معلل يعني غير مشتمل على علة، وهي سبب خفي غامض يقدح من صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، ولا شاذ إذا توافرت هذه الشروط، عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، هذا هو الصحيح. ويضاف إليه في الصحيح لغيره وجود الجابر عند الاحتياج إليه، لأن الصحيح عنده من قسم إلى قسمين، صحيح لذاته ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة وانخفض الضبط ونزل إلى درجة الحسن مع بقية الشروط فإن يكون حسنا، فإن تعدت الطرق فهو صحيح لغيره. غير معلل يعني بعلة قادحة، لأن بعض المشترط في العلة قادحة. وهل يمكن أن يسمى غير القادح علة؟ لأنهم عندهم ما يمنع من العمل علة ولو لم تكن قادحة، ما يمنع من العمل بالحديث علة ولو كانت غير قادحة في الأصل، حديث صحيح توافرت فيه الشروط السابقة لكن وجد ما يمنع من العمل به، هذه علة لكنها ليست بقادحة، فالخبر يكون صحيح لكن لا يعمل به إما لمعارض راجح أو معارض متأخر عنه أو ما أشبه ذلك. ولذلك ذكروا هذا القيد بأن تكون العلة غير بأن تكون العلة قادحة ولا شاذ، وما كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، ثقة يروي الشروط المتقدمة لكن روايته متضمنة لمخالفة رواية من هو أوثق منه، فرواية الأوثق محفوظة ورواية من دونه شاذة، يحكم عليها بالشذوذ، يريد المخالفة. فإن كان المخالف للأوثق ضعيفا قال أهل العلم إنه منكر، ويقابله رواية الأوثق والأحفظ والأكثر يقال لها معروفة، الذي يقابل الشاذ المحفوظ والذي يقابل المنكر المعروف صحيح، هذا حد الصحيح، حد الصحيح لذاته. فإن خف الضبط يقول ويتفاوت، يعني الصحيح يتفاوت، توجد هذه الشروط لكن هل نقول أنه إذا وجد إسناد توافرت فيه هذه الشروط ووجد إسناد آخر توافرت هذه الشروط، هل نقول أن هذا الإسناد مطابق للإسناد الأول 100%؟ ما يمكن أن يقال هذا. توافرت الشروط في مالك عن نافع عن ابن عمر، وتوافرت الشروط أيضا في الزهري عن سالم عن ابن عمر، هل نقول أن الزهري مثل مالك من كل وجه أو نافع مثل سالم من كل وجه؟ لا. فعموما الرواة يحصل بينهم من التفاوت، بل البشر كلهم لا يمكن أن تجد شخص مطابق لآخر من كل وجه. ولذا قال ويتفاوت. وقد يكون هذا الراوي المرجح في حال مرجوح في حال أخرى، مرجوح في حال أخرى. ولذا تفاوت ما توافرت فيه هذه الشروط الخمسة، وجعلوا في أعلى درجات الصحيح المتفق عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما خرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيح على شرط غيرهما. ويتفاوت، فإن خف الضبط فحسن. معروف أن الضبط يتفاوت كما أن العدالة تتفاوت، فإذا خف الضبط عن القدر المشترط لصحة الخبر فإنه يكون حسن. والحسن ما رواه أو ما نقله عدل خف ضبطه متصل السند غير معلل واشاذ، فالشروط متطابقة إلا في الضبط الذي يسمونه حسن. والحسن اصطلاح عند أهل العلم معروف، أطلق على أحاديث وتفاوتت عبارات أهل العلم في حده. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد الخطابي، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. المقصود أن الحسن اختلف فيه اختلاف كبير حتى صعب تمييزه. وقال الذهبي إنه لا مطمع في تمييزه. لماذا؟ لأنه يقع في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وهذا التوسط حقيقة مشكل، حتى إن من أهل العلم من يرتفع عنده هذا الخبر قليلا فيلحقه بالصحيح، ويوجد من لا يفرق بين الصحيح والحسن من أهل العلم، ومنهم من قد يستروح إلى نزوله عن رتبة التوسط فيلحقه بالضعيف. ونظرا لهذا التذبذب الواقع بين القسمين جعل بعض أهل العلم يقول أنه لا مطمع في تمييزه. وعلى كل حال مسألة معرفة وخبرة ودربة من أهل العلم مختصين بهذا الفن، الذين أداموا النظر في قواعد أهل العلم واصطلاحاتهم، وأكثروا التطبيق عليها، ونظروا في مواقع استعمال الأئمة للألفاظ، فمثل هذا تتولد الملكة التي يستطيع بها المحدث على الحكم على الخبر بأنه ارتفع إلى درجة الصحيح أو نزل قليلا عنها ولم يصل إلى حد الضعيف، أو نزل عنها إلى حد الضعيف. فالمسألة تحتاج إلى نيران، تحتاج إلى خبرة طويلة في العلم. أما مبتدئ يأتي إلى الأحاديث حيث حكم عليها أهل العلم بالصحة أو بالضعف، ثم يريد أن يتوسط وليست لديه هذه الخبرة ويقول أنها من قبيل الحسن، يقول مثل هذا لا يقول به أحد طلبة العلم، إنما هو متروك لمن صارت لديه الأهلية التامة بحيث يحكم على هذه الأخبار بالقرائن هل ترتفع. وقد يحكم على خبر بسند أنه وصل إلى الصحيح، وأن هؤلاء الرواة ضبطوا هذا المتن، وإن حكم على متن آخر بنفس السند أنه لم يصل إلى درجة الصحيح. وقل مثل هذا في الراوي المفرد. إذا نظرت إلى راوي بمفرده قد يحكم عليه لأنه ثقة في موضع، وقد يحكم عليه في موضع آخر أنه لا يصل إلى درجة الثقة، وقد يهم في موضع وقد يضبط في موضع. فالأنظار لا بد أن تتعدد بتعدد الأحوال. بعض طلاب العلم يرى في أحكام ابن حجر في التقريب وفي فتح الباري وفي التلخيص شيء من الاختلاف على الراوي الواحد، ويقول إن ابن حجر اضطرب، فعبيد الله بن الأخنس قال عنه في فتح الباري ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وفي التقريب قال صدوق قال ابن حبان يخطئ. كيف هذا اختلاف في الحكم واضطراب ولا لا؟ ابن حزم لما حكم عليه فتح الباري نظر إلى الحديث المخرج في صحيح البخاري، حكم عليه من خلال هذا الحديث، وإلا لو حكم عليه فتح الباري لما صدوق قال ابن حبان يخطئ. هذا فيه ما في شك فيه تطرق الخلل للصحيح، وقد ضبط هذا الخبر فهو ثقة في هذا الخبر، لكن إذا نظرنا إلى مجموع مروياته وهو اللائق باصطلاحه في التقريب، لأنه ينظر إليه في العموم في الجملة، ما ينظر إليه من خلال متن واحد أو حديث واحد، لكن لو نظرنا إلى مالك في جملته قلنا نجم السنن بلا منازع. لكن إذا نظرنا إلى بعض المتون التي أخطأ فيها كيف تحكم على مالك؟ يبقى الإمام مالك ثقة، لكن في هذا الموضع ومن يعرف من الخطأ والنساء ونمثل بمالك، لأنه كما قال أهل العلم نجم السنن، وألف المحدثون كلهم بهذه المثابة، ومن شخص لا يحفظ له الخطأ، ومن يعرف كما قال الإمام أحمد عن الخطأ والنسيان، لا يسلم أحد. فتضبط الأخطاء للراوي الواحد كما فعل ابن عدي في الكامل، ويبقى ما عدا ذلك على الأصل. العكس إذا كان ضبطه لأحاديث معينة وهو في جملته عنده إخطاء تنزله عن مرتبة الثقة إلى الصدوق، مثل هذه الملاحظ وهذه الأنظار لا بد من مراعاتها، لأنه يقع الخلل في الأحكام من بعض طلاب العلم الذين يأخذون القواعد النظرية ويطبقونها من غير معرفة لطرائق المتقدمين وأحكامهم، فإذا عرض حكمه على أحكام المتقدمين وجد هناك تباين. فالمرد في هذا إلى أئمة هذا الشأن وطالب العلم أثناء التطبيق عليه أن يعرض نتائج أحكامه على أهل الاختصاص، ويقارن بين هذه النتائج وبين ما قاله أهل العلم في الأحاديث، فإن خرجت مطابقة حمد الله على ذلك، وإلا رجع إلى عمله ونظر في مكمن الخلل عنده. فإن خف الضبط فحسن، وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راوي الحديث الصحيح الذي هو الثقة تام الضبط، العدل تام الضبط، لأن الثقة من جمع بين الوصفين العدالة وتمام الضبط. وراوي الحسن الذي خف ضبطه زيادة راوي الصحيح من تم ضبطه، وزيادة راوي الحسن وخف ضبطه مقبولة. وبعضهم ينقل الاتفاق على زيادة على قبول زيادة الثقة، وإذا نظرنا في أحكام العلماء المتقدمين لا نجدهم يحكمون في مثل هذا الموضع، ولا في تعارض الوصل والإرسال ولا الوقف والرفع، لا تجدهم يحكمون بأحكام مضطردة. بينما الذي درج عليه المتأخرون قال زيادة الثقة مقبولة، وإذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض الرفع مع الوقف كذلك. وإذا نظرنا إلى أحكام الأئمة، الإمام أحمد وابن المديني وابن معين أبو حاتم وزرعة، تجد يحكم بالإرسال أحيانا، وأحيانا يحكم بالوقف، وأحيانا يحكم بالرفع، وأحيانا يحكم بالوصل تبعا لما ترجحه القرائن. مثلا الإمام البخاري رحمه الله حكم على حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين بأنه موصول، خرجه في صحيح. الإمام أحمد قال موقوف. هل قال الإمام أحمد الزيادة مقبولة؟ ما قال كذا، والذي حكم عليه بالوقف. الإمام البخاري حكم على الحديث بأنه مرفوع وقبل هذه الزيادة لأن القرائن دلت على قبولها، والإمام أحمد القرائن دلت عنده على عدم قبوله. البخاري حكم على حديث لا نكاح إلا بولي لأنه موصول، مع أن من أرسله كما قال الحافظ العراقي كالجبل شعبة وسفيان أرسلوه، وحكم على أحاديث بالإرسال فيما نقله عنه الإمام الترمذي وغيره. المقصود أنه ليست هناك قاعدة مضطردة لا لزيادة الثقة ولا لترجيح الوصل على الإرسال والعكس، ومثله الرفع والوقف، مع أن الخلاف موجود بين أهل العلم، منهم من يقبل مطلقا ومنهم من يرد مطلقا ومنهم من يحكم الأحفظ ومنهم من يحكم الأكثر. لكن طريقة أهل العلم الأئمة يحكمون على مثل هذه المسائل بما ترجحه القرائن. وزيادة راويهما مقبولة، زيادة هذه لا تخلو إما أن تكون موافقة أو تكون مخالفة أو تكون لا موافقة ولا مخالفة، أو قد تكون موافقة من وجه ومخالفة من وجه. وإن كانت موافقة لا إشكال في قبولها، وإن كانت مخالفة نظرنا في الراجح والمرجوح كما في الشاذ والمحفوظ الذي تقدمت الإشارة إليه. وإن كانت لا موافقة ولا مخالفة، فإن كان راويها ممن يحتمل تفرده قبلت، وإن كان ممن لا يحتمل تفرده ردت، وإن كانت موافقة من وجه ومخالفة من وجه هذه تحتاج إلى دقة نظر. ففي حديث الخصائص جعلت تربتها أو جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فالتربة فيها موافقة للأرض وفيها مخالفة، فيها موافقة لأنها جزء من الأرض، تراب جزء أو فرد من أفرادها، وفيها نوع مخالفة لا سيما عند من يقول أن التربة وصف وليست بفرد. ولذا اختلف أهل العلم في التيمم بغير التراب. الشافعية والحنابلة يقولون لا يتيمم إلا بالتراب، وغيرهم يقولون يتيمم بغير التراب، لأن هذه الزيادة تربتها إن قلنا إنها من باب العموم والخصوص فلما فيها مخالفة، وإن قلنا إنها من باب التقييد والإطلاق قلنا فيها مخالفة. فمثل هذه الموضوعات تحتاج من طالب العلم إلى شيء من دقة النظر والتأني في دراسة المسائل. وهذا الحديث بخصوصه تجد كلام الشراح فيه شيء من الخلط أو بعض الشراح، فتجد في أول الكلام يقول يحمل الخاص على العام، وبعضهم يقول المطلق المقيد، وبعضهم يقول لا يحمل العام على الخاص لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. تجد الخلط في مثل هذه المسائل، وسببه عدم الجزم بأن التربة فرد أو وصف. فإن خولف بأرجح فشاذ، يعني إذا وجدت المخالفة فالأرجح هو المحفوظ والمرجوح والشاذ على ما تقدم الإشارة إليه، وإن سلم من المعارضة فمحكم. المعارضة تجد حديثين يدل أحدهما على حكم ويدل الثاني على خلافه، فيتوجد هذه المعارضة. والمعارضة إنما هي في الظاهر، إذ لا توجد معارضة حقيقية بين حديثين صحيحين صادرين من مشكاة واحدة، كما أنه لا توجد معارضة بين نص صحيح وعقل صريح. هذا النوع من أنواع علوم الحديث تميز فيه جمع من أهل العلم، منهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، حيث يقول لا يوجد حديثان متعارضان، فمن وجد شيء من ذلك فليأتني لأوفق بينهما. وتجد بعض العلماء يقرر التعارض وينفي آخر هذا التعارض، لأن الله فتح عليه بما يرفع هذا التعارض. والتعارض إنما هو كما قلنا في الظاهر. ابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول هذا الكلام ويوفق في كثير من الأحاديث التي جمع بينها ووفق بينها، وتراجم كتابه الصحيح موجود فيها شيء من هذا النوع. لكن حكم على حديث بالوضع وهو مقبول عند أهل العلم لأنه عارضه حديث صحيح. جاء الوعيد على من أم قوما وأخص نفسه بدعوة دونهم، قال هذا الخبر موضوع لأنه مخالف للحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس ويؤم الناس، خفي عليه الجمع بين هذين الخبرين، وجمع بينهما أهل العلم وأثبتوا الثاني كما أثبتوا الأول. قالوا الوعيد على من يخص نفسه دون المأمومين في الدعاء الذي يؤمن عليه، أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فلا مانع من أن يخص نفسه دونهم، أو الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم. أما الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاة، كل الناس كل المصلين بين السجدتين يقول رب اغفر لي، يشتركون فيه. مثل هذا لو أفرده ما في إشكال، وكلهم يستفتحون، لكن الجمع الأول أظهر في حمله على الدعاء الذي يؤمن عليه. هذا لا، تصورنا إمام يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وخلفه جمع المصلين يقولون آمين، هل هذا مناسب؟ غير مناسب. لكن إذا دعا في سجود خص نفسه، والمأمور كل اللي بيدعو لنفسه لا إشكال في أن يفرد نفسه بالدعاء. ابن خزيمة رحمة الله عليه حكم على حديث ثاني بالوضع لأنه مخالف للحديث المتفق عليه، والجمع ظاهر. فإن خولف بأرجح فشاذ، وإن سلم من المعارض فمحكم، وإلا يعني لا يمكن، وإن لا يمكن الجمع حاول وجاهد أهل العلم في أن يوجدوا طريق للتوفيق بين الحديثين فعجز، ما خلاص استغلقت السبل والطرق للتوفيق بين النصين وأمكن. وإلا وإن سلم من المعارضة فمحكم، وإلا يسلم من المعارضة، إن سلم من المعارضة ما في معارض له هذا محكم، وإلا يسلم من المعارضة وأمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع فمختلف الحديث. وصنف فيه الإمام الشافعي على خلاف بين أهل العلم هل هو مصنف مستقل اختلاف الحديث أو باب من أبواب الأم، ولا يضير ذلك. أيضا ألف فيه ابن قتيبة مختلف الحديث، وفيه مصنفات. فمختلف الحديث وإلا يمكن الجمع، وعرف الآخر يعني عرف المتقدم من المتأخر فناسخ ومنسوخ، فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فالناسخ هو المتأخر. والنسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب شرعي بحكم آخر بخطاب شرعي متراخ عنه، وسيأتي ذكره في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. وإلا وعرف الناس وعرف الآخر فناسخ ومنسوخ ثم يرجح أو يوقف، يعني إذ لم يعرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع يرجح بينهما. وجوه الترجيح بين النصوص ذكر الحازمي منها في مقدمة الاعتبار 50 وجها، وأوصلها الحافظ العراقي إلى 100 وجه، وحصرها السيوطي في التدريب في 8 أوجه كلية يندرج تحتها بقية الأوجه، ثم يرجح أو يوقف. عجزنا عن الترجيح، ما استطعنا الجمع ولا عرفنا المتقدم والمتأخر ولا استطعنا الترجيح بوجه موضوع الترجيح، نتوقف. لأن الترجيح بغير مرجح اعتداء، اعتداء على النصوص وافتيات. هذا فيما يتعلق بالشرع. وبعضهم يفرض ذلك حتى في الأمور العادية، يقول ما في أحد يفعل شيء إلا وقد رجحه، ما في إلا وقد رجح عنده. شيخ الإسلام يمثل لهذا بالبداءة بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين. لكن أحيانا بالنسبة للطريقين لا تدري أيهما أقرب، أنت تريد أن تصل إلى غاية، تذهب مع الطريق الأيمن ولا الأيسر، وأنت ما تدري أيهما أقرب وأسلم عاقبة وأيسر. هل تقول رجح باليمين؟ أو كيفما اتفق، هل نقول هذا ترجيح بغير مرجح؟ لو سلكت الشمال مثلا طريق اليسار على يدك اليسار الشمال، فنقول بدون مرجح احتمال إذا كان الإنسان دخل بلدة لا يعرفها وأراد أن يخرج منها ووقف الطريق وسد الطريق المطرحين من اليسار، البداء بأحد الرغيفين، تريد أن تأكل أمامك رغيفين متماثلين من كل وجه، هل يجوز مثل هذا أن تبحث عن مرجح؟ أو إذا اخترت أحدهما أنك اخترت أن يوجد مرجح ما يلزم، لا سيما في ما تنتجه المصانع المتطابقة من كل وجه. أول يمكن الأعمال اليدوية تجد هذا أفضل من هذا فتبدأ به، احتمال انك تشبع قبل ان تحتاج الى الثاني فترجح، لكن الان المصانع ما تحتاج الى ترجيح. دخلت وكالة سيارات وجدت سيارتين من نوعية واحدة ومديل واحد ولون واحد، تحتاج الى ترجيح بين الثنتين؟ يعني ما تنتجه المصانع مثل هذه ما تحتاج الى ترجيح. ثم يرجح أو يوقف، خلاص ما عندك لا جمع ولا عرفت متقدم ولا متأخر ولا عندك أي مرجح لهذا على هذا، دورك التوقف حتى تجد مرجح. بعضهم يميل في مثل هذا إلى الاستحسان، يميل في مثل هذا إلى الاستحسان، وهو مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى العمل به أفضل من التوقف، ومنهم من يقول من استحسن فقد شرع. والفرد الذي تقدم من أنواع أو من أقسام الآحاد، الفرد الذي هو الغريب، وأكثر ما يطلق الفرد على المطلق والغريب على النسبي، إن وافقه غيره فهو المتابر. كيف يكون فرد ويوافقه غيره؟ يعني هو في الأصل فرد يروى من طريق واحد، تحكم عليه باعتبار الأصل لأنه فرد، ثم بعد البحث والاعتبار والنظر في الطرق وجدت ما يوافقه، هل يستمر وصفه بكونه فرد أو فرد باعتبار ما كان قبل وجود الموافق؟ والفرد إن وافقه غيره فهو المتابع، أو مثل يشبهه فالشاهد، إن وافقه غيره فهو المتابع أو مثل يشبهه فالشاهد، فمشى على النظر في ألفاظ المثل، فإن كان بلفظه فهو المتابع وإن كان بمعناه فهو الشاهد، وهذا اصطلاح عند أهل العلم. والقول الثاني هو اصطلاح المتأخرين ومشوا عليه، المتابع ما كان عن صحابي الطريق الأول، والشاهد ما كان عن طريق صحابي آخر، الشاهد ما كان عن طريق صحابي آخر. وتتبع الطرق له اعتبار، فالاعتبار هو النظر والصبر والبحث عن طرق الحديث الذي يظن أنه فرد، فإذا بحثت في طرق الخبر في الدواوين ووجدت ما يروى في معناه أو في لفظه عن صحابيه أو عن غيره، هذا البحث وهذا الصبر يسمونه اعتبار. وليس قسيما للمتابع والشاهد كما يفهم من تراجم أهل العلم في كتب المصطلح. الاعتبار أو المتابع والشاهد والاعتبار، أو الاعتبار والشاهد والمتابع. جعل الألفاظ الثلاثة في ترجمة يفهم منه أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، لكنه ليس بقسيم، هما قسمان، المتابعات والشواهد، والاعتبار الصبر والبحث. الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو أو راويه فيما نقل، إلى آخر ما قال الحافظ العراقي رحمه الله. وتتبع الطرق له اعتبار، والمردود تهينا من المقبول بقسميه الصحيح والحسن، والمردود المقبول المتواتر المفروغ منه تثبت به جميع أبواب الدين، والمقبول الشامل للصحيح والحسن أيضا مقبول في جميع أبواب الدين، في العقائد والأحكام وغيرها من أبواب الدين، باتفاق جميع من يعتد بقوله. وإن نازع بعضهم في الحسن لغيره في عدم قبوله في الأحكام، وبعضهم ينازع في الحسن مطلقا، وعلى كل حال قول عامة أهل العلم أن الصحيح والحسن يحتج به في جميع أبواب الدين، في الأحكام، في الفضائل، في التفسير، في المغازي، في السير، في غيرها، في العقائد، وهي أهم من ذلك كله. حتى بعضهم لا يرى قبول الصحيح من الآحاد، ما يرى الآحاد لا صحيح ولا ضعيف في العقائد، لكن هذا قول مردود مرذول توصل من خلاله إلى رد كثير من مسائل العقدية بهذه الشبهة. القسيم للمقبول المردود، وسبب الرد لأنه لا يقبل مطلقا، وإن كان من المردود مما يشمله اسم الضعيف ما يقبله الجمهور في الفضائل والمغازي والسير والتفسير، يقبلونه في هذه الأبواب ويتساهلون بالشروط المعروفة، أن لا يكون العفو شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والمرجح أنه ما دام غلب على الظن عدم ثبوته وصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد مطلقا. والمردود إما لسقط أو لطعن، فمسالك الضعف إلى الخبر السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي، لأن شروط القبول منها ما يرجع إلى الراوي، ومنها ما يرجع إلى عدالة الراوي وضبطه، ومنها ما يرجع إلى اتصال السند. فيختل شرط من الشروط الخمسة تسبب هذا الخلل في رد الخبر. والمردود إما لسقط وإما لطعن، فإن كان السقط من أول السند فمعلق من جهة المصنف، يسقط المصنف شيخه ويروي الخبر عمن فوقه لشيخ شيخه، أو يسقط اثنين أو يسقط ثلاثة ويقتصر على اثنين أو ثلاثة، أو يسقط أكثر من ذلك ويقتصر على الصحابي، أو حتى يسقط الصحابي ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يسمى المعلق، فالمعلق ما سقط من مبادئ إسناده راو أو أكثر، ولو إلى آخره، ولو إلى آخر الإسناد يسمى معلق. فإن كان من أول السند في المعلق، المعلق يقول أهل العلم الصلاح وغيرهم مأخوذ إما من تعليق الجدار وإما من تعليق الطلاق، تعليق الجدار وتعليق الطلاق. الجدار يعلق ولا يعلق عليه؟ يعلق عليه، ما يعلق الجدار، ما يعرفون جسور معلقة ولا شيء، كانوا يعرفونها إنما يعلقون عليها. والطلاق إذا علق ما ينطبق عليه أدنى موافقة ولا مشابهة للخبر المعلق. ولعله من تعليق المرأة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، تعليق المرأة كأنها علقت على شيء لا تستطيع الاستقرار عليه ولا تصل إلى الأرض فتستقر عليها، فتذروها كالمعلقة. فمعلق أو بعد التابعي فمرسل. من الذي بعد التابعي؟ الصحابي. إذا سقط من بعد التابعي وهو الصحابي مرسل، وهذا هو اصطلاح المتأخرين، وهو أيضا وجد في إطلاقات كثير من المتقدمين، وإن كان أكثرهم يطلق المرسل على ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده ويكون السقط من أي موضع. ولذا يقولون في أحكامهم وصله فلان وأرسله فلان، وهنا جرى على اصطلاح المتأخرين، مرفوع تابع على المشهور ومرسل أو قيده بالكبير. أو بعد غيره، بعد غير التابعي، يعني في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره، بفوق واحد باثنين فأكثر، ولا أن يعني مع التوالي، فمعضل. فالمعضل ما سقط من أثناء إسناده أكثر من راوي مع التوالي، وإلا منقطع. يعني إذا استبعدنا المعلق والمرسل والمعضل، يعني ما سقط من أثنائه واحد أو أكثر من واحد في أكثر من موضع بحيث لا يكون على التوالي، هذه يسمونه منقطع. والانقطاع يشمل جميع الأنواع السابقة، لكنهم خصوا كل نوع من أنواع السقط باسم خاص. هذا السقط الذي تقدم ذكره هو السقط الظاهر، وهناك سقط خفي حيث لا يدركه أحد المتعلمين. السقط السابق يدركه المتعلمون بأن يرجعوا إلى كتب الرجال ويجدون الإسناد فيه خلل، بمعنى أن هذا الراوي مع الراوي الذي قبله واضح في سقط فليس من شيوخه، وإذا نظروا إلى المواريد والوفيات وجدوا الفرق بين هذا وذاك. إذا وجدوا الراوي الأعلى توفي سنة 100 والراوي الذي دونه الذي ينسب إليه الرواية من دونه ولد سنة 110 مثلا، سقط ظاهر وكل يعرفه، كل من يعرف مثل هذا السقط. لكن الإشكال في السقط الخفي الذي يشمل المدلس والمرسل الخفي. قال فإن خفي فمدلس، مخفي السقف مدلس لا يدركه كثير من المتعلمين. المدلس يتبين ويتميز بذكر صور وأحوال الراوي عمن يروي عنه. فالراوي إذا روى عمن لم يدركه أو روى عمن أدركه ولم يلقه أو روى عمن لقيه ولم يسمع منه أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. فالصور أربع. إذا روى الراوي عمن لا يدرك عمن لم يدركه هل يسمى مدلس؟ بصيغة موهمة قال عن فلان، ونظرنا في التواريخ لبينهم مكازة، هذا لا يسمى مدلس عند عامة أهل العلم. وإن ذكر ابن عبد البر عن بعضهم أنه أدرجه في المدلس لإيهام الصيغة التي يلعن عنها، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يدخل مدلس لأنه سقف ظاهر. إذا روى الراوي عمن أدركه من حيث السن، هذا ولد سنة 80 وذاك مات سنة 100، السن يحتمل لكن لم يلقه، هذا في الأندلس وهذا في المشرق وما في احتمال أنه لقيه، هذا أيضا ليس من المدلس وإنما هو من الإرسال الخفي. وإن خلط بعضهم بين النوعين في مثل هذا، وأما من روى عمن لقيه لكن لم يسمع منه هذا أيضا هذا مدلس، روى عمن لقيه ولم يسمع منه أو روى عمن سمع منه أحاديث لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه هذا تدليس. وليس كل واحد من المتعلمين أو حتى من أهل العلم يدرك مثل هذا، لأنه إذا بحث وجد أنه سمع منه أحاديث، وفي كتب الرجال يقول سمع من فلان وفلان وفلان، فالطالب ما عليه إلا أن يثبت أنه سمع منه. لكن إذا نص أهل العلم على أنه لم يسمع منه هذا الحديث ثم روى عنه بصيغة موهمة سمي تدليس، وهذا بالاتفاق. وقسيمه المرسل الخفي، المرسل الخفي. ونقف على هذا يكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال إلى سيارة السلام على ورحمة المسلم المقصود قالت مكتوب أولى.